السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. هنكمل مع الروضة الندية شرح الدرر البهية في كتاب البيوع. وصلنا إلى فصل تحت عنوان أنواع الغرر. وطبعا لما اتكلم في أنواع الخيارات ذكر خيار العيب، يعني ومنه الايه العيب من الناشئ عن غرر المشتري بما غره به البائع. قال: ومنه اي من ذلك الغرر المصرة، فيردها وصاعا من تمر، فان ثبت الخيار فيها فانه قد ثبت الخيار فيها بوجود الغرر الكائن بالتصرية. ايه التصرية؟ بيقول وهو حبس اللبن، او هي حبس اللبن في الضروع عندك في الكتاب، ليخيل للمشتري غزارته أو ليخيل للمشتري غزارته فيغتر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، لا تصر، تاء مضمومة وصاد مفتوحة، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يحلب مش يحلب، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي رواية مسلم رحمه الله تعالى وغيره: من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد صاعا من تمر لا سمراء. لا سمراء يعني لا برة لا قمحة، يعني المطلوب تمر مش حاجة تانية. قال الشارح وعليه الشافعي رحمه الله. وفي المنهاج قال: التصرية حرام تثبت الخيار على الفور، التصرية حرام تثبت الخيار على الفور. وقيل يمتد ثلاثة أيام، فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر. وقيل يكفي صاع قوت، والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن. واحنا قلنا ان الشرع عمل اللي هي صاع التمر ده في مقابل اللبن المحلوب اشبه ما يكون بايه؟ بدية المسلم. الدية مقدرة، الذكر من المسلمين 100 من الابل، كبير صغير شريف وضيع، يعني عالم جاهل، طفل شيخ سليم مريض، دية الرجل 100 من الابل، ودية المرأة على النصف من ذلك. ليه؟ حسما لمادة النزاع، حسما لمادة النزاع. ما هو على رأي المثل المصري يعني كل واحد قطه جمل. لو احنا قلنا فلان ده يقولك لا ده احنا الرجل ده عندنا ده بعشرين بلد، والولد ده عندنا ما جابتوش ولادة، لا ما عشان نقفل الباب خالص، اهو الولد ولد زي كل الناس، والراجل راجل زي كل الناس، العربي زي العجمي طالما مسلم، العربي زي العجمي والكبير زي الصغير. هنسأل في القصاص والديات وهنروح نغرق في حتة تانية، بلاش الأسئلة. استثناء من ايه؟ لا، لان ده كان خداع، لان هو مش ده اللبن الطبيعي بتاعها، هو بيغره. نعم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان شاء امسكها ولا شيء له، ما هو لو امسكها، ان شاء امسكها حاضر، ان شاء امسكها ولا شيء له، لان فيه لبن توارد على البيع. هو دلوقتي لما هو كان رايح بالراجل صاحب الدبة بتاعته مروح بيها، تمام، كان فيها لبن في السوق، واللبن ده بيتوارد شيئا فشيئا، بيتحلب من الايه؟ من العروق، فبيزيد عن اللي كان عليه الصفقه، يعني اللي انت واخده مش هو ده، زاد لوحده من غير ما تعمل له اي حاجه، من اول ما روحت لحد ما وصلت البيت ده زاد لوحده، وبعدين في الحلبه الثانيه بدا هو يحس ان الضرع انكمش، فلا مش هو ده اللي انا شاري عليه، كنت شاري واحده ضرعها قد كده، يوم اتنين تلاته بدات المساله تضمر، فعايز يردها، قال له دي كانت معيبه، انت غررتني بالايه؟ بالمساله دي، فقال له خلاص ماشي. طب اللبن اللي هو بقى مروح بيه اللي انت استهلكته خلاص وما دفعتش في مقابله حاجة، ادفع في مقابله صاعا من تمر، لانه ده مش خراج، خراج ده بيجي من انت من بعد ما بيأكلها بقى، يعني هو لو أكلها بعد كده بعد 3-4 ايام الى اخره، بتاكل بتحرت، بتاكل بتجر محرات، بتاكل بتدور ساقية، بتاكل بتحلب، يبقى ده الخراج بالضمان، انما دي حاجة هي جاية بيها، هو ما عملهاش حاجة. واخد بالك ازاي؟ فهنا بيقول يبقى احنا بنقول دلوقتي التصرية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضع صاع التمر ايه؟ كالعقوبة المالية المقدرة حسما لمادة النزاع. لسه هيقول اصل لبنة سماني والتاني لبنة مش عارف بيعمل ايه والتاني لبنة بيطلع لبن بودرة الى اخره، مش هنخلص بقى. يبقى انت عشان تحسم المادة يبقى هي تسعيرة واحدة لكل الايه، اللبن كان قليلا او كثيرا، بقرا او شاة او كذا، اي مصراة يبقى المقابل بتاعها صاع من طمر حسما لمادة، ولكثرة الايه الغش من هذا النوع. تقريبا ما تنزلش سوق الا كده، تقريبا لا تكاد ترى يعني الا ذلك يعني في اي مكان، في القديم في البعيد. نعم لا ما هو فيش حد بيرجع. ما هو الاشكاليه في ايه؟ ما احنا هنشوف اهو، ان هو اذا اشتراها مصراه وهو يعلم بالعيب لو الرد، طيب الناس عارفه انها متحضر يبقى ملوش رد، يبقى دي بره المساله. احنا بنتكلم بواحد ما يعرفش، واحد شاف الدرع اتغر وما يفهم، ملوش في الحاجات دي ما يعرفش، تمام، وما معاش حد يعرفه واشترى على كده، يبقى ده كده خلاص صاحب ايه، صاحب غرر يطالب بالحق على الصورة المذكورة. بيقول وفي شرح السنة قال أبو حنيفة لا خيار له بسبب التصريع. أبو حنيفة خالف هذه السنة وقال لا خيار له بسبب التصريع، وليس له ردها أو ردها بالعيب بعد ما حلبها. قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف يردها ومعها قيمة اللبن مش صاع من تمر. قال في الحجة البالغة واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه، فقال كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه إن سد باب الرأي فيه بترك العمل به. مين اللي قال لك القاعدة دي؟ جبتها منين؟ دي قاعدة. قاعدة مين اللي قاعدها؟ قاعدة دي لا نزل بها جبريل ولا تكلم بها سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، ده سجع كسجع الكهان، انت اللي طلعته من عندك انت. كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه إن سد باب العمل فيه ويترك العمل به. يقول هذه القاعدة على ما فيها لا تنطبق على صورتنا هذه، لأنه أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن مسعود أيضا. هم بيقولوا إيه؟ إن دي من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ما هواش فقيه. طبعا دي أصلا غلط كقاعدة، غلط تاني في حق أبي هريرة إنه غير فقيه، غلط تالت إنه هو رواه من هو أشهر بالفقه من أبي هريرة كعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. قال وهذه القاعدة على ما فيها لا تنطبق على صورتنا هذه، لأنه أخرجه البخاري عن ابن مسعود أيضا. القاعدة دي طبعا قاعدة خطيرة، لأن الحنفية كتير جدا ردوا بها أحاديث وأحكاما شرعية ثبتت في سنة النبي بعلة أن راوي الحديث غير فقيه، والحديث يعني مما يتعارض مع القياس، ما بيحطوا شرطين. إذا كان الحديث ده يتعارض مع قاعدوه من قياس والراوي غير فقيه، يبقى هو ملوش في القصة، يبقى هو خبطها كده. طبعا ده اتهام ضمني ان لم يكن صريحا في اصحاب النبي، ودي مشكلة. الحاجة التانية ان انت عايز تقول ان متأخري زمانك افقه من اصحاب النبي، مشكلة تالتة انك تتهم صحابي معلوم بالفقه وان هو راجل يعني له معضلات المسائل تحال عليه كأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ان هو مش فقيه، تمام كده. يقول وهذه القاعدة على ما فيها لا تنطبق على صورتنا هذه، لأنه أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن مسعود أيضا وناهيك به، يعني في الفقه والعلم. وطبعا النبي حتى قال ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه، ورب دين للتكثير مش للتقليل، ورب حامل فقه ليس بفقيه، يعني ليس من شرط حامل الفقه أن يكون فقيها. يعني اعتبر أن أبو هريرة وحاشاه ألا يكون فقيها، من قال أن شرط الحمل وشرط النقل وشرط الرواية أن يكون فقيها؟ جبتها منين؟ سنة النبي ترد هذا. وناهيك به أي ابن مسعود لأن ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يدرك العقل حسن تقدير ما فيه. يعني هذه المسألة مش محتاجة حسبة كبيرة، يعني مسألة سهلة. قال ولا يستقل بمعرفة حكمة هذا القدر خاصة اللهم إلا عقول الراسخين في العلم، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله ومنها أي ومن انحرافات المتأخرين أو متعصبة المذاهب رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة بالمتشابه من القياس، وزعمهم أن هذا الحديث يخالف الأصول فلا يقبل، فيقال الأصول كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة، فالحديث الصحيح أصل بنفسه، فالحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل. والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عاداهما فمردود إليهما. فالسنة أصل قائم بنفسه، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما القياس أن يقيس على أصل، فأما أن يجيء إلى أصل فيهدمه ثم يقيس، فعلى أي يقيس؟ وقد تقدم بيان موافقة حديث المصرات للقياس وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح. وده فصل رائع طويل جدا من كلام ابن القيم في أعلام الموقعين، فصل في أنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح، نفس طويل جدا جدا يعني في هذه المسألة. قال: وأما القياس الباطل فالشريعة كلها مخالفة له، ويا لله العجب. ها من يقرأ المقطع اللي جاي ده؟ كيف؟ تفضل. كيف وافق الوجود في تأييد المشتد الأصولة حتى قبل وخالف خبر المصرات الأصولة حتى وقبل؟ تمام، أحسن الله عليك. قال: وأما القياس الباطل فالشريعة كلها مخالفة له، ويا لله العجب. كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد الأصول حتى قبل، وكيف خالف خبر المصرات الأصول حتى رد؟ ده لو أنتم بتوع قياس ما هم زي بعضهم. والحاصل أنه لم يرد ما يعارض حديث المصراة، ولم تصح الرواية بلفظ طعام أو بر، بل الذي صح الصاع من التمر. قال: والحنفية أجوبة على الحديث كثيرة، وليس على شيء منها آثارة من علم. وقد استوفاها الماتن رحمه الله في شرح المنتقى ودفعها جميعها، ولا نؤثر على نص الشارع شيئا. دفعها يعني ردها، ودفعها جميعا يعني ردها وأبطلها. ولا نؤثر، نحن يعني أهل السنة وأهل الحديث، ولا نؤثر على نص الشارع شيئا، بل نقول: إذا تنازع بائع المصرات ومشتريها في قيمة اللبن المستهلك ورد المشتري صاعا من تمر، وجب على البائع قبوله، ولا يجاب إلى غير ذلك. ولو كان المثل موجودا، نعم، إذا عدم التمر كان الواجب الرجوع إلى قيمته. وكذلك إذا تراضى البائع والمشتري على قيمة أخرى كان الرضا له حكمه وتمام هذا البحث في شرحنا لبلوغ المرام، فليرجع إليه. هنأخذ بعض هنا تعليقات على أحكام بيع الغرر وفوائد فيها. بنقول: فائدة، صحة بيع المعيب. بين قوسين كده: المصرة، وفيه حديث المصرة، صحة بيع المعيب. هنقول وفيه بين قوسين كده يعني حديث المصرة وفيه دليل على أن المعيب يقع صحيحا، وفيه دليل على أن بيع المعيب يقع صحيحا. بدليل إيه؟ الدليل التخيير، وهذا أصل مجتمع عليه، يعني ثبوت التخيير دليل صحة العقد. وفيه بن قسين يعني حديث المصران، إن الكلام كان فيه كلام طويل يعني قبل كده. وفيه دليل على أن بيع المعيب يقع صحيحا بدليل التخيير فيه، وهذا أصل مجمع عليه أو مجتمع عليه. ده كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وطيب الصلاة. فائدة أخرى بنقول: التصرية، معنى التصرية يعني وما تكون فيه. اتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسا على المشتري. اتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسا على المشتري. طب لو هيصريها لغير البيع، مش هور بحد. طب لو صراها كسلا، يعني هو أصلا مهمل وما حلبهاش بالليل وراح بها السوق الصبح، ولا يقصد غشا مش تدليسا، مفيش مشكلة، مفيش عليه إثم، مفيش إثم. يقول: اتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسا على المشتري. تمام. حكى هذا الإجماع أو الاتفاق ابن هبير الحنبلي وابن دقيق العيد وتقي الدين السبكي والبدر العيني الحنفي رحم الله الجميع. طبعا احنا ليه بنقول ده ردا على ابن حزم رحمه الله قال ان التصرية ممنوعة في الايه في الغنم والشياه بس, في الغنم والإبل فقط, لان الحديث بيقول لا تصروا الإبل ولا الغنم, فقال تجوز التصرية في البقر لانها لم ترد في المسألة. واحنا بنقول ده تنبيه بالأدنى والأعلى فيشمل ما بينهما من غير نزاع عند الفقهاء. فإذا أخرى فيما يتعلق بأحكام التصرية هنقول أما ردها قبل الحلب فللمشتري دون غرم, أما ردها قبل الحلب فللمشتري دون غرم. يعني إيه دون غرم؟ مش هيدفع حاجة, ما حلبهاش, هو جايبها وجايف واحد قال له أنت ليش شريت دي, أنت متعرفش إن دي متحضرة ومتبيتة, ده كل لبن اللي فيها ده كله أي كلام. قال له ده أنا كنت شاريها اللبن, قال له ولا هتجيب نص ده بعد يومين, رجعها رجع, أما رجعها تاني ما حلبش حاجة, هيدفع ايه؟ ما يدفعش حاجه. اما ردها قبل الحلب فللمشتري دون غرم وهذا لا خلاف فيه, ذكر معناه الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. مساله اخرى في مسائل تتعلق بموضوع الغرر هنقول فائده, اذا اشترى السلعه واستخدمها ثم تبين له عيب فيها يحق له الرد من اجله, فان هذا للاستخدام الذي تم قبل العلم بالعيب لا يمنع الرد بإجماع العلماء. أخذ مرة معناه يعني بعد كده بيتكلم بقى في مسألة الايه تتمة الكلام على أنواع الغرر. هو ألف أول المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه, ده في صفحة 177, أو ما يترضيان عليه, دي الفقرة الثانية فيما يتعلق بالمصراة, أو ما يترضيان عليه. يبقى هنا في الأول الأساس عندنا صاع من تمر عدم, يبقى في حاجة تانية أو ما يترضيان عليه لأنه حق الآدمي, حق الآدمي مفوض إليه, فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك, كما لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه, كما لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه. فينا مسائل تتعلق بأحكام خيار الغرر أو خيار العيب, يعني مسألة تانية هنا برضو فائدة عشان تدينا تصور شوية في الخيارات. هنقول رجح في رسالة إيضاح الدلالات أن خيار فقد الصفة وخيار الخيانة في المرابحة والتولية وخيار الصبرة والمغابنة وجهل قدر الثمن وجهل قدر المبيع وجهل تعيينه والرؤية وخيار العيب كلها ترجع إلى خيار الغرر, وكلها مطلقة يرد بها العيب بلا شيء إلا المصرى. ده كلام الشوكاني رحمه الله. رجح الشوكاني في رسالة إيضاح الدلالات أن خيار فقد الصفة وخيار الخيانة في المرابحة نوع من أنواع البيع يعني, والتولية نوع من أنواع البيع برضو, وخيار الصبرة والمغابنة وجهل قدر الثمن وجهل قدر المبيع وجهل تعيينه والرؤية وخيار العيب كلها ترجع إلى خيار الغرر, كلها ترجع إلى خيار الغرر, وكلها مطلقة يرد بها المعيب بلا شيء يعني بلا مقابل لهذا العيب إلا المصراة على ما جاء في الفصل الماضي. الفقرة الرابعة في مسائل الخيار بقول من خدع في بيعه فله الخيار, ده كلام المحقق هنا في المتن بيقول لنا ويثبت الخيار لمن خدع, فإن كان مع شرط أو مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك. يعني واحد شارط ألا يخدع فخدع, فكون أن يثبت له الخيار يعني ده لا تحتاج نقاش يعني. بل فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك أي في ثبوت الخيار له, لما تقدم من حديث ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعت فقل لا خلابة, والراجل ده كان في عقله شيء، يعني كان متسرع وكان بيحب التجارة والبيع والشراء. فأولاده أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون الحجر عليه، وقالوا يا رسول الله احجر عليه. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال لا أصبر، ما أقدرش أبطل بيع وشراء، أنا بجد متعتي وحياتي ويا فلوس أنا حر فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب خلاص، من بايعت فقل لا خلابة، من بايعت فقل لا خلابة. وده اللي اختاره الشوكاني مذهب أحمد زي ما قلنا وإسحاق رحم الله الجميع، إن هو إذا قال هذه الكلمة ما فيش غش من غير مخادعة لا خلابة، يبقى هو ثبت له خيار الغبن يعني. قال وهو أي الحديث في الصحيحين والموطأ وزاد فيه، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع هو ده خيار 3 أيام، كما في حديث ابن عمر في رواية منه، وكذلك في حديث غيره. أما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم. يعني عايز يقول إن هو الراجل ما اشترطش ألا خداع، وبعدين ظهر الخداع، لكن بقول الطبيعي اللي هنتحكم إليه بيع المسلم للمسلم ما فيهوش خداع، يبقى كأن العرف الشرعي قاضي على هذا الأمر، كأنه شرط يعني. يعني أنزل العرف الشرعي إن بيع المسلم للمسلم المتعرف عليه إن هو لا خداع، تمام، زي في حديث خالد بن عوذة بقول بيع المسلم للمسلم. قال وإن لم يشترط، تمام، فالبيع الذي وقع يعني على صورة الخداع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم، بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة، فللمخدوع الخيار لكونه كذلك، ولكون الخداع كشفا خبر يكون، ولكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره. بعل هنا بيقول قلت اختلفوا في تفسير هذا الحديث، فقال من المحلي، فقال المحلي لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار 3 أيام، وفي رواية البيهقي وابن ماجه ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 أيام. طبعا اللي هنا الحكومات المصرية عشان الناس ايه كأن هم التجار قصر، فعاملين خيار الايه خيار العيب ده 18 يوم ولا 14 يوم، لك اي انسان اشترى اي سلعة من حقه ان يرجعها في مدة 14 يوم، ده هذا لم يقل به توراة ولا انجيل، ازاي الكلام ده؟ هتعطلوا سوق الناس كده لو شرط ان يبيع يرجع السلعة زي ما كانت، يعني ايه كل بيعة تفضل معلقة ما انش عارف هي مضت ولا لا لمدة 14 يوم؟ انت ما اطيع البيع ده بناقص خالص، ده واقف حال، ما فيش تصور حتى، يعني حتى التصور للواقع على بعيد عن الحلال والحرام خالص، تصور الواقع كل بيع افضل معلق، ما نش عارف انا معايا فلوس ولا ربحت ولا خسرت ولا هتطلع ولا هتنزل ولا هتروح ولا هترجع، معلق كده ده حاجة صعبة خالص. يعني لا طبعا دي قوانين جائرة ظالمة، قوانين جائرة ظالمة، زي البلد فرضت على الناس التعامل بالربا، تمام، فتجارته ان هو يتهرب من هذا الربا الحرام المجمع عليه بالاسلام والامم الايه الشرع الكتابية السابقة توراة وانجيل ان هو كده موافق على الربا، لا طبعا. هنا بيقول وقال محمد نرى ان هذا كان لذلك الرجل خاصة يريد انه خيار الغبن وليس بمضطرد. يعني عايز يقول انه مش لكل الحالات. وفي شرح السنة عند احمد الخبر عام في كافة الناس، الامام البغوي بيقول عند احمد في مذهبه يعني ان هذا خبر قول الرجل لا خلابة عام في كافة، مش خاص بالرجل ده، اذا ذكر هذه الكلمة في البيع كان له الرد اذا ظهر في بيعه الغبن، وسبيله سبيل من باع واشترى بشرط الخيار كما في المنهاج لهما ولأحدهما، لهما يعني للبائع والمشتري، وسبيله سبيل من باع واشترى بشرط الخيار في المنهاج بيقول لهما يعني للبائع والمشتري ولأحدهما شرط الخيار، وإنما يكون في مدة أو يجوز في مدة معلومة ولا تزيد على 3 أيام. بعد كده بيقول من باع قبل وصول السوق فله الخيار للحديث المشهور، او باع قبل الوصول وصول السوق الوصول الى السوق. لحديث ابي هريرة عند مسلم وغيره قال نهى النبي ان يتلقى الجلب، فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق. يعني الراجل جايب بضاعة من بره البلد، واحد وضعف له على مدخل البلد قال له تبيع لي بكذا بغير سعر السوق اقل بكتير جدا، فباع له لان هو شايف ان هو كده برضه ربحان لانه جاي من بادية جاي من ارياف فمش خسران حاجة، يعني اي ربح هيجي مصلحة تمام. فبعد شوية افتكر او عرف ان هو سعر السوق وصل له بصورة باخرى ان هو باع يعني بفارق كبير، فله شرعا ان هو يرجع على هذا الذي غره يا اما بالفارق يا اما يرد السلعة. قال فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. وتلقي الجلب هو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاهم رجل بالجمع بقى، فيتلقاهم رجل أو ممكن يتلقاه على أساس لفظة ركب مفردة يعني، لكن بقية الكلام بيدل على إن الهاء يعني هاء جمع يعني ضمير جمع. فيتلقاهم رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد، وهذا مظنة ضرر للبائع لأنه إذا نزل بالسوق كان أغلى له يعني أعلى في السعر، ولذلك كان له الخيار إذا عثر على الضرر. والبيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة. عايز أقول إن أي صورة من صور الإيه العقود المحرمة بتثبت الخيار للمتضرر فيهما. قال ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد كتلك الصورة المتقدمة. ووجهه دليل ايه؟ ان النهي ان كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الاصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما. فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم. وإن كان النهي غير مقتضي للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا، وإن لم يحصل الرضا منهما أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقد فقد المناط، فقد فقد المناط. يبقى هنا هو بيعمل إلحاق على مسألة الإيه الخيار وثبوت الرد ليه المتبايعين. بقول ان اي صفقة بقى الشرع قال لا تفعلوا كذا او نهى عن صورة التعاقد بهذه طريقة، بيقول لو قلنا ان لا تفعلوا دي بتساوي باطل يبقى معناها ان هم يثبتوا على العقد، هنقول بس ده ما اسموش خيار، ده بقولك ده لزوم الرد، ده ما اسموش خيار. الخيار ده حاجة الى خيرة المشتري ممكن يمسكها بلا ضرر وممكن يردها، فتسميته خيارا لا يخلو من نظر في الجزء اللي احنا فيه في اخر الكلام ده فقرة 6. قال ومن اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رأه. دي مسألة برضو بقول من اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رأه. يعني واحد بيقول أنا كنت عايز عربية، قال له أنا ليه في الجراج بتاع في اسكندرية عربية هناك لما روح أبقدها لك، بس ممكن أبيعها لك دلوقتي لو عايزها لو هتبعت حد ياخدها وإلى آخره. فقال له خلاص وصفها لي، قال له 1 2 3 4 وصفها له اشتراها، جي شوفها لقى المواصفات مش هي بعد ما اشترى تمام. يقول من اشترى شيئا فلم يره فله رده إذا رآه. لحديث أبي هريرة مرفوعا من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه. أخرجه أحمد أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر ابن إبراهيم الكردي وهو ضعيف والحديث ضعيف جدا، ولكنهما أخرج عن مكحول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف أيضا منكر الحديث كما قال الشيخ شاكر. ومثل هذا لا تقوم به الحجة، ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر، فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية البائع أم لا. وأيضا لابد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي، فإذا لم يرضى المشتري بالمبيع عند رؤيته فقد فقد الرضا وعدم المصحح، أي فقد فقد العقد الرضا الذي هو إيه شرطه الأعظم وعدم المصحح له، عدم الشرط الأمر المصحح أو عدم العقد الشرط المصحح. قال من اشترى شيئا بخياره فله رده، وله رد ما اشتراه بخيار، وذلك نحو أن يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة، لما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ كل بيعين، بيعين مثنى، كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، يعني إلا بيع بينهما، إلا بيع لازم بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار، بيع الخيار الشرط، تمام. يبقى هنا دلوقتي احنا قاعدين مع بعض اهو، بعني اشتريت، قبضني خد، هات سلم استلم، انتهينا وقاعدين مع بعض، اسمه خيار الايه؟ المجلس. كده العقد لازم؟ لا، ما لازمش حتى نتفرق بأبداننا لا بأقوالنا، خلافا لمالك على ما مر في باب خيار المجلس، تمام. طيب لكن احنا اتفرقنا مش على خيار المجلس، احنا اتفرقنا على خيار الشرط، يعني بعني خد كده، طب هجربها لمدة اسبوع وخدت الحاجة ومشيت، كده سقط خيار المجلس، بس خيار الشرط لسه شغال. فيبقى هنا كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، تمام. يبقى لا بيع بينهما يلزم، أو لا بيع لازم بينهما، والمعنى يستمر الخيار وعدم الإلزام طالما استمر الإيه؟ المجلس، إلا أن ينصرف. فإذا انصرف في استثناء تاني، لما انصرف عن خيار الشرط، وفي لفظ إلا أن يكون صفقة خيار، والحديثان في الصحيحين، وفيهما ألفاظ بهذا المعنى، ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار، فقيل هذا وقيل غيره، ويؤيده ثبوت خيار الشرط، ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخدع في البيوع أن النبي قال إذا بيعت فقل لا خلابة، وفي بعض الروايات ولك الخيار ثلاثة أيام. بعد كده بيتكلم في مسألة قضاء، يعني إذا اختلف البيعان فالقول للبائع، باعوا البعض ثمن سلعة مثلا بالآجل، تعالى اديني الثمن بتاعي، يقول له 10، لو كنا متفقين على 12 يقول له لا 10، لا 12، اختلف البيعان في ثمن المبيع مثلا، او بعتها لك الى شهر، لا الى اسبوعين، لا الى شهر، لا الى اسبوعين، اختلف في الاجل. فهنا بقول اذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. الاول هنا عشان نشوف مذهب الشوكاني في المسألة، بنقول اختار الشوكاني في النيل والدرر وشرحها ان القول قول البائع عند الاختلاف. اختار الشوكاني في النيل والدرر وشرحها، ايه شرح الدرر؟ الدراري الايه؟ المضية، ماشي. اختار الشوكاني في الدرر والدراري، عفوا، في في النيل والدرر وشرحها ان القول قول البائع عند الاختلاف، خلافا لقوله في الوبل ان القول لا يكون للبائع الا اذا كان منكرا غير مدع، خلافا لقوله في الوبل أن القول لا يكون للبائع إلا إذا كان منكرا غير مدع. يبقى اللي قدامنا ده ما استقر عليه مذهب الشوكاني في الأخير، إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. جاب الكلام منين؟ قال لحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وصححه الحاكم وابن السكن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله صاحب السلعة أو يترادان. وفي لفظ إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه، وفي لفظ إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع، وفي لفظ ولا بينة بينهما، لأن لو في بينة مع واحد هتخلص، لو في بينة مع المدعي اللي بيقول أنا بقول لا أنا بعت بعشرة، والمنكر بيقول لا ما حصلش، لو في بينة انتهت البينة على المدعي، إنما ده ما فيش بينة وده ما فيش بينة، خلاص يبقى القول قول مين؟ القول قول البائع بإيه؟ بيمينه، على ما سيأتي تفصيله. قال وفي الباب روايات كثيرة قد استوفاها المصنف في نيل الأوطار، وحاصلها يفيد أن القول قول البائع. وقد قيل إن هذا الحديث مخصص لأحاديث إن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وسيأتي في باب القضاء. وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه مش مطلقه. فظاهر حديث القول ما يقول البائع أن القول قوله سواء كان مدعيا أو مدعا عليه، وظاهر حديث على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين أن القول قول المنكر مع يمينه سواء كان بائعا أو غير بائع. وقد تقرر أنه إذا تعارض عمومان كما نحن بصدده وجب المصير إلى الترجيح إن أمكن. إذا تعارض عمومان كما نحن زي اللي قدامنا عندي عموم وعمومه، إذا تعارض عمومان كما نحن بصدده زي اللي قدامنا ده وجب المصير إلى الترجيح إن أمكن. والترجيح ها هنا ممكن، فإن حديث على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين أصح من حديث فالقول قول البائع. ومقتضى هذا الترجيح أن القول لا يكون قول البائع إلا إذا كان منكرا، ده على رسالة الوبل، هنا متابع الشوكاني على رسالة الوبل، إلا إذا كان منكرا غير مدع من غير فرق بين المبيع الباقي والتالف. ولكنه يرشد إلى الجمع، مش هيخلينا نرجح بقى، ما رواه عبد الله ابن أحمد رحمه الله تعالى في زوائد المسند والدارمي والطبراني من حديث ابن مسعود الذي فيه فالقول ما يقول البائع بزيادة والسلعة قائمة. ولكن في إسناد هذه الزيادة محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه، فلا يصح للجمع بين الحديثين بها، لكنه حديث حسن. وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا طويلا. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة فيختلفان في الثمن، فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير، أنه يقال للبائع إن شئت فأعطيها المشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. كلام مالك كلام قوي، لأنه جمع روايات برضه ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتحالفان ثم يترادان. وفي شرح السنة: ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان، برضو على نفس طريقة مالك، ويرد قيمة السلعة. ها، وإليه رجع محمد بن الحسن من الحنفية، يعني خالف إمامه. وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، خلافا للحديث كما هو معهود أن الرواية لم يقف عليها أو خالفها لعلة من علل المخالفة. وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه. فإذا اختلف في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان. وقال أبو حنيفة: القول قول من ينفيها، ولا تحالف عنده إلا عند اختلاف الثمن. وفي الحجة البالغة: القول قول صاحب المال، لكن المبتاع بالخيار لأن البيع مبناه على التراضي. شيخ شاكر بيعلق هنا في آخر البحث في النهاية في التعليق 2: لا نرى تعارضا بين حديث على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وبين إثبات اليمين للبائع إذا اختلف في القيمة، فإن السلعة ملك البائع بيقين. السلعة بأصل من ناحية تانية بقى، السلعة ملك البائع بيقين، والمشتري يدعي أنه ملكها بثمن ادعاه، والبائع ينكر هذا ويتمسك بأصل بقائها في ملكه وبأنها لم تخرج منه إلا بثمن أكثر مما قال المشتري. فالمشتري في الحقيقة هو المدعي، وهو الناقل عن الأصل المتيقن، فعليه البينة، والبائع منكر، منكر دعوى المشتري ومتمسك بالأصل، فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن بينة، وهذا الموافق للقواعد الصحيحة والقياس الجلي والأحاديث تؤيده. تمام، هو ما فرقش عن قول الشافعي ومالك حاجة، بس هو خرجها. يعني ليه الراجل البائع بيحلف؟ قال لأنه مستمسك بالأصل. تمام، ولأن الراجل الثاني ده اللي هو المشتري بيقول في الحقيقة هو المدعي، يبقى هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لا، ما حصلش، ما قلتلوش كده، لأني أصلا هي بتاعتي، ولا تخرج من ذمتي إلا بما قلته أنا، لا بما يدعيه فلان. وإذا كان بيدعي يجيب شهود على كده، ما عندوش، يبقى أنا اللي أحلف بقى. يبقى كأننا ماشي برضو على قاعدة واليمين على من أنكر. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية كتاب البيوع بحمد الله وقوته. وإن شاء الله في الرحلات الحلقات القادمة نبدأ بقى في تفريعات كتب المعاملات باب السلام وباب القرض وإلى آخر هذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.